أني أدري الدمع سر لمن يعرف بشر يبجيني كل وقت قلت عنك تختلف وعادي سري ينكشف تبجيني ما توقعت الكل شي متوقع نهاية تنسى حبنا إلا هاية ثار حبنا انتهى يمك أنا بيا صفنا صارت على أيامي اللي راحت من وراك انت المشاعر تالي انت هيجي جاي.